بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، دل على جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال له: لا تغضب لا تغضب. فجمع كثير من الفوائد التي شرحها العلماء، وما هذه الشروح إلا لهذه الكلمات الوجيزة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علم وتملى الإنسان إلى ونظر إلى هذه الوصية لوجدها جامعة مانعة، جامعة لكل خير، مانعة من كل شر وسوء. هذه الكلمة أيها الإخوة عظيمة، ورددها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لأهميتها. والصحابي الذي يعني ورد في هذا الحديث، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر صحابي أنه رجل جاء، وهذا صحابي ولا يضرنا أي رجل كان، قيل أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، وقيل أنه جارية ابن مضعون، جارية بن قدامة، وبعضهم قال لا، جارية بن قدامة كان من التابعين. على كل حال الحديث ما دام ثبت وأنه عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يضرنا أي صحابي كان، المهم هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل، بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل هذا قال له: أوصني، علم أن فيه غضب، علم أنه فيه غضب، فقال له: لا تغضب. فكأن الرجل تقال هذه الكلمة وجدها قليلة، يعني يقول أنه أنا جئت لكي أسأل عن وصية جامعة كبيرة مانعة. فكرر له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال له: لا تغضب. ثم في الثالثة يقال أنه جاءه من اليمين، ثم جاءه من الشمال، ثم جاءه من الأمام، كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب. ولذلك أيها الإخوة نحن نقول لكم: لا تغضب. فالغضب هو، بعضهم يقول هو غليان دم الإنسان، غليان، والصحيح أنه هذا ليس هو الغليان، وإنما هو ناتج عن الغليان، ناتج، أقول الغليان ناتج عنه. فالغضب ليس هو الغليان في الحقيقة، لكنه ينتج عنه غليان الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تغضب، أنك لا تتعاطى أسباب الغضب، لأن هذا الغضب غريزة يوجد في الإنسان ولا يستطيع الإنسان دفعه، لكنه الذي ينبغي على المسلم أن يبتعد عن أسباب الغضب. كلنا يغضب، والغضب شر كبير، الغضب شر كبير. وإذا اندفع عن الإنسان اثنان، الغضب والشهوة، فإنه يؤتى الخير كله، يؤتى الخير كله. فعندما قاله لا تغضب، إما أنه منعه من أن يواتي أو يقارب أسباب الغضب، يعني ينبغي علينا نبتعد عن الأسباب، لأن هناك يعني ترى أشياء أو أسباب إذا رأيتها انزعجت وغضبت واشتد غضبك. فجانب هذه الأشياء وهذه الأسباب أولا. ثانيا، إذا غضبت لا تفعل ما أمرك به الغضب، لا تفعل ما يأمرك به الغضب. الإنسان إذا تفاعل مع الغضب فإنه يغضب أشد فأشد، لكن إذا توقف، إذا سكت، إذا سكن، فإنه يهدأ عنده الغضب. كلما تكلم كلما ازداد غضبه، كلما تحرك كلما ازداد غضبه، لكن إذا سكن يهدأ الغضب، إذا سكت يهدأ الغضب. فهنا قال له لا تغضب، يعني لا تأتي، لا تقارب أسباب الغضب، أو لا تجاري الغضب حيث يأمرك، حيث يأمرك الغضب، يأمرك بأشياء. فما قتل من قتل إلا بسبب الغضب، ما قطع رحمه إلا بإيش؟ بسبب الغضب. ما حصل العدوان إلا بسبب الغضب. شرور كثيرة جدا لم تحصل لولا إيش؟ لولا الغضب. الإنسان في غضبه يتغير فيه اثنان، ظاهره وباطنه. لو ذهبت إلى المرآة ورأيت نفسك وأنت غضبان لاستنكرت فعلك، لاستنكرت نفسك. يختلف الإنسان، يختلف شكله تماما عندما يغضب، يتحول إلى شيء آخر، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، يعني تجده لربما إيش ترتعش أطرافه بالغضب. فإذا رأيت نفسك في المرآة لربما يكون إنسان هذا زاجل له عن غضب. وكذلك يتغير باطنه، يشتد حقده وغله، وتجد الإنسان ينقلب إلى إيش؟ ينقلب في نفسه في داخله إلى نار مستعرة، فيتغير ظاهره ويتغير باطنه. والناس مع الغضب اثنان، يغلب عليهم الطبع، وهو غالب الناس، مع أنه يتجارى مع الغضب، يتجارى مع الغضب ولا ينحجز عنه، وهذا غالب الناس. ومن غلب عليه إيش؟ الرياضة، روض نفسه على طاعة الله جل وعلا، فانكف عن الغضب، أو لم يتعاطى الأسباب، أو لربما لا يستجيب لدواعي الغضب. الغضب ليس كله ممقوت، الغضب ليس كله ممقوت، فمنه ما هو ممدوح، ومنه ما هو إيش؟ مؤذي، منه ما هو شر. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على إنفاذه إلا خير يوم القيامة من أي الحور العين شاء، من أي الحور العين شاء. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار. قال له: لا تغضب ولك الجنة. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ففي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا مدح وثناء عظيم عاطر، ثناء حار من الله جل وعلا على من ملك نفسه عند الغضب. والغضب أيها الإخوة له نتائج سيئة، كما قلنا هذه الكبائر القتل و يعني كثير والعدوان ولربما السباب وشتاء شتائم وما يغضب الرب جل وعلا، هذه موجودة. كذلك النتائج على النفس، كثير من الأمراض اليوم، السكر، هذه الأمراض الدائمة المستعصية التي استعصت على الأطباء، الضغط المرتفع دائما منين؟ من الغضب. فنتائج سيئة في الدنيا والآخرة، نتائج الغضب أيها الإخوة، يعني لو تملأ ونظر الإنسان، وهذا من أسباب تسكين الغضب، أنك تنظر في أسباب في نتائج الغضب وما تؤول إليه، يعني الغاضب ماذا يؤول إليه. كثير من الناس يعني يموت بسبب الغضب، يحصل له جلطة ويموت بسبب الغضب، كل هذا يا إخوة من آثار الغضب. فالغضب منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يغضب لنفسه، ما كان يغضب لنفسه، وإنما يغضب لربه جل وعلا. فهذا الغضب غضب ممدوح. ولو أن الإنسان اليوم غضب لله جل وعلا تغير كثير من أنواع المنكرات، تغيرت أمور كثيرة. إذا غضب على ولده، إذا عصى الله تعالى انزجر الولد عن المعصية، إذا غضب على بنته لأنها تعصي الله تعالى انكف هؤلاء عن المعاصي. فلو أن الإنسان وجه غضبه لله جل وعلا لكان فيه خير كبير. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ما ينتقم لنفسه، ما يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. فلو أن الإنسان غضب على المحارم وانضبط هذا الغضب بحدود الشريعة، لأن بعض الناس قد يغضبون لله لكن يتفارط فيهم الغضب فينتهي إلى شيء محرم أيضا، ما لا يحمد العقبة، ما لا يحمد عقبة. فينبغي على المسلم حتى إذا غضب لله فيكون منضبطا بأحكام الشريعة، منضبطا بأحكام الشريعة، أن يكون يغضب لأنه لا لأنه انتهكت محارم الله، ويحد ذلك بحدود الشريعة، يكون عنده علم في ذلك. يعني بعض الناس يغضبون وعندهم حماسة وعندهم عاطفة، ثم ينقلب ذلك إلى عاصفة، كما حصل في كثير يعني من الأحايين أو في كثير من الأماكن. فالغضب أيها الإخوة ليس ممقوتا من كل وجه ولا من كل أحد. فالغضب منه ما هو يعني لربما يكون واجب، إذا دافع الإنسان عن عرضه عن شرفه يكون واجبا، يكون واجبا، هذا الغضب يكون واجبا. إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه قد يكون هذا الغضب مستحبا أو واجبا. فليس الغضب ممقوتا من كل وجه ومن كل أحد. ولذلك أيها الإخوة فقد اتصف الله جل وعلا بإيش؟ بالغضب، صفة الغضب. فالله جل وعلا يقول غضب الله عليهم، وقال غضب الله عليه ولعنه، غضب الله تعالى عليه. والغضب يعني صفة لله جل وعلا تليق به، لا يشبه في ذلك غضب المخلوقين. لأن بعض أهل البدع من المتكلمين أنكروا الغضب وقالوا الغضب المقصود منه الانتقام أو إرادة الانتقام، لا، الانتقام من آثار الغضب وليس هو الغضب. الغضب قد الإنسان قد يغضب ولا ينتقم، يغضب ولا ينتقم، لكن من آثار هذا الغضب هو الانتقام، فليس الانتقام هو الغضب. فالله جل وعلا متصف بهذه الصفة، يغضب، يغضب الرب جل وعلا إذا استدعى الأمر ذلك. وهذا من الصفات الفعلية لله جل وعلا التي تتعلق بالمشيئة والحكمة، تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. غضب الله عليهم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تناولوا قضية القدر، تكلموا في مسألة القدر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما طول به معاذ رضي الله عنه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل زيد رجلا من المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله. هذا غضب لله جل وعلا. لكن الغضب المنهي عنه الذي لا يكون لله جل وعلا. ولذلك فإن الغضب أيها الإخوة قد يكون مانعا لكثير من الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي، لا يجوز القاضي أن يقضي وهو غضبان. ليش؟ لأنه سوف يعني لا ينضبط بالشريعة في مسألة الحكم، لربما حكم حكما جائرا عن على من؟ على المحكوم أو على المكلف، يحكم عليه بحكم جائر بسبب الغضب. وكذلك في حالة الطلاق، الطلاق إذا طلق الرجل، وهذا كثير مع الأسف، أكثر الطلاق اليوم بسبب ماذا؟ بسبب الغضب، بسبب الغضب. يغضب الإنسان فيطلق، لربما يغضب الإنسان يعني على أتفه المسائل، فيخصم ظهر عائلة بكاملها، فيذهب الأطفال، الأولاد، العائلة، يكونوا كاليتامى بسبب ماذا؟ بسبب غضبة، غضبة غضبها. فما أشد أثر الغضب أيها الإخوة؟ وكثير اليوم يسألون، بعض الناس يسألون غضبت وأطلقت زوجتي، غضبت وقلت كذا. وهذا بلا شك أيها الإخوة من آثار السلبية للغضب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق هنا كما قال العراقيون قالوا الإغلاق المقصود الغضب الشديد، الغضب الشديد. فإذا وصل الإنسان إلى حالة من الغضب بحيث لا يتمالك نفسه وتنفرط منه الكلمة ولا يستطيع أن يتمالكها، لا يستطيع أن يمسك نفسه، وطلق زوجته، فإن هذا الطلاق لا ينفذ، هذا الطلاق لا ينفذ، لأنه طلق في حالة إيش؟ في حالة غضب شديد، في حالة غضب، بحيث أن الغضب هو الذي إيش؟ هو الذي يسيره، الغضب هو الذي يملكه، لا يملك الغضب، هو الذي لا يملك، هنا الغضب هو الذي يملكه، لا يملك نفسه، فيطلق حين ذاك، لا يقع الطلاق بسبب هذا الغضب الشديد. فالغضب أيها الإخوة، يقول الصحابي هذا رضي الله عنه يقول فتملأت في هذه الوصية فعلمت أن فيها الخير كله، كل الخير في إيش؟ في هذه الكلمة. فالإنسان ما يقع فيما يعني يغضب الله جل وعلا عليه إلا بسببين. السبب الأول الغضب، وغالب العدوان الذي يحصل من الشتائم ومن القتل ومن سفك الدماء ومن أمور كثيرة جدا، والشتائم والسباب وما يحصل إلا من الغضب الشديد الذي يسيطر على الإنسان. والثانية الشهوة، الثانية الشهوة. فالدافع لمعصية الله جل وعلا اثنان، الغضب والشهوة. فإذا ملك الإنسان نفسه، ملك لسانه، ملك أركانه، فإنه يسلم بإذن الله جل وعلا. من الأشياء التي ذكرتها الشريعة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تسكين الغضب أمور، منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك الغضب فإن الغضب منين؟ من أين؟ من الشيطان. الغضب شعلة نار يلقيها الشيطان في قلبك، فماذا تفعل؟ تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا، غضب شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال: أمجنون أنا؟ ذكروا يعني أن بعض الناس استب رجلان وغضب أحدهما على الثاني غضبا شديدا، قال له بعض الناس: تعوذ. يقول له الثاني: يقول لا تتعوذ فإنك تبرد. من أعظم أسباب ذهاب الغضب التعوذ بالله تعالى من الشيطان. تعوذ بالله يذهب الغضب بإذن الله لأنه من الشيطان. من أسباب ذهاب الغضب أيضا الجلوس، إذا كنت قائما اجلس، وإذا ما ذهب الغضب أو ما سكن الغضب ارقد نام على الأرض. ليش؟ لأنك إذا كنت وأنت واقف فإنك إيش؟ سهل في التحرك في الغضب، لربما تضرب تقتل قريب، لكن إذا جلست تكون أبعد عن مواتات إيش؟ التفاعل مع الغضب واستجابة لأسباب لدواعي الغضب. ثانيا قالوا لأن الإنسان إذا كان أقرب إلى الأرض لاصقا بالأرض فإنه يكون أهدى، لأنه داعي الغضب من أعظم دواعي الغضب إيش؟ الكبر في النفس. فإذا أمرت شيئا وما نفذ غضبت، أو إذا نهيت شيئا ووقع نهيت عن شيء ووقع فإنك تغضب. إذا رصقت بالأرض، إذا نمت في الأرض أو إذا جلست على الأرض فإنه يذهب ذلك عنك، خاصة والنسوان. فتجلس أو تتحول من مكان إلى مكان آخر، يعني حيث يؤثر عليك الشيطان. فإذا تحولت إلى مكان آخر ذهبت. يعني إذا غضب الرجل من زوجته وتكلم معها، إذا بقي يتشاطر معها وتكلم معها يقع الغضب، يقع الطلاق. لكن إذا انتقل إلى غرفة أخرى ذهب عنه ما يجي، ذهب عنه ما يجي. كذلك أيها الإخوة، إن من الغضب أن الشيطان يلقي عليك يعني جمرة حرارة شديدة. فإذا توضأ الإنسان، ذهب عنه ما يجد، أو خف غضبه. لكن إذا بقي على ما هو عليه فإنه يتجارى به الغضب حتى يوقع الطلاق أو القتل أو الشرور أو العدوان أو غير ذلك. فمن أسباب الغضب الكبر أيها الإخوة، من أعظم أسباب الغضب الكبر. والكبر من أعظم دواعي الغضب. فإذا لصق بالأرض تواضع، التواضع من أعظم أسباب إيش؟ دفع الغضب. الإنسان يحاول يروض نفسه إيش؟ يروض نفسه على التواضع، لأن التواضع من أعظم أسباب دفع هذا الشر. كذلك أيها الإخوة، الغضب شره كبير، شره كبير، لأنه يؤثر على الأخلاق. ذكرنا في الدرس الماضي يعني حديث الذي فيه إيش؟ من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كله يذهب بالغضب، هذا كله يذهب بالغضب. من أعظم أسباب يعني سوء الخلق الغضب، يؤثر على الإنسان فيغير أخلاقه. الإنسان في طفرة واحدة، في لحظة واحدة، في دقيقة واحدة قد يفسد أمور كثيرة، فيذهب عنه الخلق. فمن أعظم أسباب ذهاب الأخلاق والشيطان يتسلط عليه، خصوصا الرجل الحاد الغضبان. الشيطان كما قالوا، كما يقول يعني ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول الشيطان إن أي الشياطين تقول إن لنتلاعب بالرجل الحاد كما يتلاعب الصبيان الكرة. يتلاعب شيطان بالرجل الحاد كما يتلاعب الصبي بالكرة. فيا إخوة، ينبغي على المسلم أن ينضبط بالشريعة وأن يبتعد عن أسباب الغضب، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على نفسه، فإن ذلك خير له في دنياه وفي أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: ما هو التعامل